اقرأوا كتابيه mia. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها قلوا واشربوا هنيئا قلوا واشربوا وحاسه الله رب العالمين.

فقد

فلا